الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحباب، مع اللقاء رقم 92 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللي فات واللي هو رقم 91 بدأنا في الرخصة الثانية في السفر وهي الجمع، وقلنا دي مش مرتبطة بالسفر فقط، وإنما هي للسفر ولأعذار أخر. قلنا يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعرفة وبمزدلفة. وقلنا رقم 2 من أسباب الجمع، الجمع في السفر. وقلنا يعني من السنة أو يجوز للمسافر إن هو يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، إذا كان مسافرا مع القصر يقصر ويجمع، يعني حتى وإن كان نازلا، يعني لو قاعد مش راكب وماشي. وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الأدلة في اللقاء الماضي. يكمل مطرح ما احنا كنا واقفين، وقال فيه: إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر، رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال: الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. خلي بال حضراتكم، كلمة خرج فصلى ثم دخل، ثم خرج فصلى ثم دخل، يعني كان في إيه؟ في خيمة أو في خباء، يعني كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان نازل، ما كانش بيجد في السير ولا حاجة. فيجوز للإنسان يكون قاعد في مكان أو ضيف عند إنسان ويصلي جمع وقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي: قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، إلا وهو نازل، مش بيجد السير، مش ماشي يعني أو راكب. وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر هذا الحديث، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير: إن غزوة تبوك كانت في سنة 9، وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه. إلا ابن عبد البر بيقول إن الحديث من أقوى الحجج اللي ترد على اللي بيقولهم انه لابد يكون يعني بيجد في السير عشان يجمع، يعني اللي قاعدين وهم في حكم السفر، ضيوف مثلا عند ناس او في اي مكان، على الرأي دي ما يجمعوش. لكن هذا الرأي مردود، والاحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه. طيب، مسألة بقى: ولا تشترط النية في الجمع والقصر. هل شرط أن الإنسان لابد يعني لما يكون هيجمع ويقصر ينوي قبلها أو قبل ما يسافر أن هو، أو هو مسافر، أن هو لابد هيقصر ويجمع؟ لا طبعا، ده مذهب الجماهير أنه هو لا تشترط النية. قال ابن تيمية: وقول الجمهور من العلماء. وقال: والنبي لما كان يصلي بأصحاب جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، إلى آخر الكلام، حتى لا نأخذ في هذه المسألة وقتا طويلا. يبقى النية مش مشروطة في إنك لابد تنوي وانت مسافر انك تجمع وتقصر. انت خلاص لك الرخصة وصلاتك هي القصر والجمع. طب هل تشترط الموالاة بين الصلاتين؟ يعني انا دلوقتي اجمع بين الظهر والعصر فانا صليت الظهر، هل لابد يعني شرط صحة في الجمع ان انا اصلي الظهر وبعدين اقوم مباشرة اصلي العصر ولما اصلي المغرب اقوم واصلي العشاء، ولا ممكن يحدث فاصل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مثلا 10 دقائق ربع ساعة، او حصل ظروف، او انا اتكلمت مع واحد، او قعدنا شوية اتكلمني، او الاكل اتحط كلت وصليت الظهر وبعدين الاكل اتحط مثلا فانا كلت وبعدين قمت، او حدث فدخلت الحمام اتوضيت وقضيت حاجتي وبعدين جيت صليت العصر، هل تشترط الموالاة شرط صحة ولا لا تشترط؟ هو طبعا الأولى الموالاة، الأولى الموالاة، ولكن شرط صحة لا. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا تشترط بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وقال الشافعي رضي الله عنه لو صلى المغرب في بيتي بنية الجمع ثم أتى المسجد وصلى العشاء جاز، وروي مثل ذلك عن أحمد، والله أعلى وأعلم. يعني الخلاصة إن الراجح من أقوال أهل العلم إن الموالاة بين الصلاتين المجموعتين مش شرط ولا حاجة، وإن كان هو الأولى، والله أعلى وأعلم. طيب السبب الثالث بقى في الجمع، إيه اللي السبب الثالث اللي يرخص لنا الجمع بين الصلاتين؟ الجمع في المطر، نزول المطر الشديد اللي بيحدث حرج. يعني لو نزل مطر شديد مثلا، خلاصة المسألة، وإحنا بنصلي الظهر والمطر اللي نزل ده احنا تأكدنا انه غزير جدا جدا هيمنعنا ان احنا لما نروح مانيش هنقدر نرجع نصلي العصر، او بنصلي المغرب ونزل المطر واحنا بنصلي المغرب فتأكدنا ان المطر ده غزير جدا، لو روحنا للعشاء لو صلينا المغرب وروحنا مش هنقدر نرجع من شدة المطر ان احنا نرجع للمسجد ونصلي العشاء، مش هنقدر نرجع. ففي الحالة دي يجوز ان احنا نصلي جمع تقديم، ان كنا بنصلي الظهر والمطر شديد نقدم، بعد ما نصلي الظهر نقوم نقيم للعصر ونصلي العصر مع الظهر بعد ما نسلم من الظهر، يعني جمع تقديم جمعا لا قصرا. يبقى الرخصة هنا الجمع فقط، نصلي الظهر وبعدين نقيم للعصر ونصلي العصر. ولو كنا بنصلي المغرب والمطر نزل علينا والمطر شديد جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لو روحنا مش هنعرف نرجع للمسجد إلا بمشقة، نصلي العشاء نصلي المغرب وبعدين بعد ما نسلم من المغرب نقيم للعشاء ونصلي العشاء جمع تقديم برضك، نقدم العشاء بعد المغرب مباشرة قبل نصليها قبل وقتها، وده رخصة. روى الأسرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. طبعا كلمة في ليلة مطيرة العلماء أثبتوا أن ده مدرج، هذه الجملة مدرجة من كلام أيوب الراوي، أيوب السختياني، وليست من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وطبعا أصل الحديث في صحيح مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير سفر ولا مطر، من غير سفر ولا مطر. فطبعا من غير سفر ولا مطر يعني هذه الجملة اللي مذكورة هنا قال العلماء إنها مدرجة، يعني مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها الراوي. وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر. الشافعية بيقولوا يجوز جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى، يعني هيجمع بين الظهر والعصر، يبقى هو كان بيقول الله أكبر بيكبر بيحرم في الظهر، فنزل المطر وهو بيصلي الظهر، فلما يسلموا من الظهر يقيموا للعصر ويصلوا العصر جمع تأديب، وإن كان بيصلي المغرب زي ما قلنا ونزل المطر بعد ما يسلم من المغرب يقيموا للعشاء ويصلوا العشاء جمع تقديم. ده كلام الشافعي عند الإحرام بالأولى والفراغ منه وافتتاح الثانية. وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع، وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. فأما من هو بالمسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع. يعني خلاصة المسألة إن الرخصة دي اللي هي الجمع فقط ديت للمقيم مش للمسافر، لما ينزل مطر وإحنا في محل الإقامة والمطر شديد وكنا بنصلي الظهر أو كنا بنصلي المغرب ونزل المطر شديد ونتوقع إن إحنا مش هنقدر نرجع تاني للعصر للمسجد أو مش هنقدر نرجع تاني للعشاء لو روحنا، فبنقدم العصر مع الظهر إن كنا بنصلي الظهر عند نزول المطر، ونقدم العشاء مع المغرب إن كنا بنصلي المغرب. والكلام ده لمين؟ للي بيصلي في المسجد، لأن بعض الناس كنت ضيف عندهم ففي البيت وكان في مطر شديد فقال لي قوم نصلي جمع، قلت له طب وإحنا نجمع ليه في البيت؟ ده إحنا في البيت. الكلام ده في المسجد فقط، يبقى للي بيصلي في المسجد، واللي هيحصل له مشقة لو ان هو روح وحب يرجع تاني يصلي الصلاة التانية فيحصل له. انما لو مطر بسيط او مفيش مشقة او المسجد قريب او المسجد لازق في البيت او البيت لازق في المسجد ملتصق بالمسجد، دي كلها لا تجيز هذه الرخصة، الله اعلم. طيب السبب الرابع بقى من أسباب الجمع، الجمع بسبب المرض أو العذر. ودي نقطة مهمة جدا جدا يا إخوانا عشان نشوف عظمة الإسلام. واحد مريض مرض شديد وقاعد في البيت، ده مش مسافر أهو، ملوش قصر زي صاحب المطر، ملوش قصر له جمع، ولكن هو صعب عليه جدا إن هو يصلي كل صلاة في وقته. وإحنا بنشوف الكلام ده في بعض المرضى بيسيبوا الصلاة عشان مش فاهمين الرخص، وإحنا مع يعني الفقه قل مع المسلمين بسبب عدم حرص المسلمين على تعلم العلوم الشرعية وعلم الأحكام الشرعية. فالله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش حرج ولا مشقة ولا ضيق، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرخص موجودة لكن جهل الناس به هو اللي بيضيعها. فالمريض ده هو مش قادر يصلي كل صلاة لوحده فيقوم يسيب الصلاة، نقول له احنا ايه؟ نقول له اجمع بين الصلوات، هتصلي الفجر لوحده لأنها ما بتنجمعش، وهتجمع ما بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم تقدم العصر مع الظهر، لما الظهر يأذن قم صلي الظهر وبعدين صلي العصر. على طول جمع تأديب، أو صلي جمع تأخير وأخر الظهر مع العصر. وكذلك المغرب والعشاء، اجمع بين المغرب والعشاء، لما المغرب يأذن صلي المغرب وبعدين قم صلي العشاء جمع تأديب، أو لا أو تأخر المغرب للعشاء، لما العشاء تأذن صلي المغرب وبعدين صلي العشاء إذا جمع تأخير. ده جمع حقيقي، وفيه جمع صوري بعض العلماء قالوا به وفسروا حديث النبي بتاع ابن عباس إنه جمع النبي بالمدينة الظهر والعصر وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس لماذا قال أراد أن لا يحرج أمته، قال لك ده بعضهم قال جمع صوري وبعضهم قال جمع حقيقي. والجمع الصوري برضك سهل جدا، إن هو يعمل إيه، يتوضى للظهر قبل العصر بمقدار صلاة الظهر، يعني قبل العصر مثلا بتلت ساعة يقوم يتوضى ويصلي الظهر، على ما يتوضى ويصلي الظهر العصر هيأذن، في نفس الوضوء يقوم يصلي العصر، يبقى صلى الظهر في آخر وقته ما خرجش الظهر عن الوقت وصلى العصر في أول وقته، ده اسمه جمع صوري. صوري مش حقيقي لأنه ما خرجش الظهر عن وقته وما خرجش أي صلاة من الصلاتين عن وقته. وكذلك المغرب والعشاء، يصلي المغرب قبل العشاء بدقائق بحيث أنه يسلم من هنا العشاء تأذن يقوم يصلي العشاء في أول الوقت، يبقى ما خرجش المغرب عن وقته أو عن وقته، لم يخرج المغرب عن وقته وإيه، وبل صلى المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقتها، وده اسمه جمع صوري. يجوز جمع صوري ويجوز جمع حقيقي. ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل وفي المغني، والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. يعني أهم حاجة إن هو يكون لو صلى كل صلاة في وقته هيلحقه مشقة وضرر، يعني مش بيستسهل، فيقوم الشرع يرفع عنه المشقة والضرر ويقول له اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير صوري أو حقيقي. وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضررا يلحق في معيشته بترك الجمع. قال ابن تيمية وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله. بس خلي بال حضراتكم الطباخ والخباز والناس اللي لهم ضرورة وأعذار، بقول لك إذا خشي فساد ماله، يعني لما يكون مفيش واحد واقف وردية معاه، هو خباز أو طباخ وخبيز كتير بتاع المسلمين هيبوظ وهيضيع وهيفسد، العجين هيفسد أو الطبيخ هيفسد، ومفيش واحد ينوب معاه وما يقدرش يسيب العجين لحظاته ويروح يصلي الصلاة في وقته، لما يكون كل الاحتياطات دي مش موجودة وهيضطر إن هو يجمع، يجوز له الجمع حرصا على مصلحة المسلمين العامة. بس أهم حاجة يكون وقع في الحرج الشديد والمشقة وما يكونش له أي مخرج آخر غير الجمع. سبب الخامس والأخير بقى بفضل الله سبحانه وتعالى، السبب الخامس والأخير الجمع للحاجة، وده جمع مش قصر، رخصة الجمع فقط. يعني ايه للحاجة؟ يعني لأي ضرورة أو لمصلحة راجحة، بحيث يترتب على عدم الجمع حرج شديد. أضرب لحضراتكم مثال وبالمثال يتضح المقال. وعلى هذا فقيس مثلا نقول طبيب هيدخل أوضة العمليات، دخل حجرة العمليات قبل الظهر، قبل الظهر مثلا، دخل قبل الظهر وهيخرج قرب المغرب أو على المغرب. ففي الحالة دي هو ما ينفعش يصلي الظهر قبل الوقت، يبقى بيأخر الظهر إلى العصر. وبعدين لما يخرج من العمليات هيصلي الظهر والعصر جمع تأخير. طب لو إنه هو هيدخل حجرة العمليات بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر يبقى يجوز في الحالة دي إنه يصلي جمع تقديم، يقوم يقدم العصر مع الظهر، يتوضأ ويصلي العصر قبل ما يدخل حجرة العمليات، وبعدين يقوم يصلي العصر ويقدم العصر مع الظهر جمع تقديم، وكذلك بين المغرب والعشاء. لأنه هو لو أخر العصر ممكن مثلا يضيع عليه صلاة العصر، لأنه مش هيخرج من العمليات مثلا إلا بعد المغرب، فهيضيع عليه صلاة العصر. يبقى في الحالة دي يجوز أن يصلي العصر جمع تقديم. الجمع للحاجة، قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر، في الحضر برخصة فقط قائمة بالحضر ليس فيها قصر، للحاجة لمن لا يتخذه عادة. بس خلي بال حضراتكم معايا، ما يكونش عادة متعود عليه، ده ديت عندي سببها بس، إما تيجي الظروف والأسباب والمصلحة الضرورية والحاجة الضرورية يبقى يتناول هذه الرخصة. وهو قول ابن سيرين، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غير، انتهى. وحديث ابن عباس الذي أشير إليه رواه مسلم عنه. واحد هيقول بقى: طب إيه الدليل على كده؟ نحن عايزين دليل يثبت لنا. الدليل هو ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس بيقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني وهو مقيم، في غير خوف ولا مطر. لا كان في خوف ولا مطر. والحديث ده هو بيدلنا دليل آخر يصلح أن يكون دليلا آخر للجمع في المطر، لأن هو بيقول في غير خوف ولا مطر، هذا دليل على أن الجمع من أجل المطر كان معروفا عند النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، وإلا لما نفاه، لو ما كانش معروف ما كانش نفاه. فقيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ فالسائل بيسأله تبقوله تبقى النبي قصد إيه يعني؟ كان وجهة نظره إيه؟ عاوز يوصل لنا رسالة إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الرسول عمل كده من غير خوف ولا مطر. طب أمال النبي عمل كده ليه؟ لأنه قدوة. أراد ألا يدخل أمته في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يجعل لنا الرخصة ليبين لنا أنه يجوز للمسلمين عند الحاجة الشديدة، كأمثال ما ذكرت لكم في حالة الطبيب مثلا، أن يجمع حتى لا يقع في الحرج. أراد ألا يحرج أمته، وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا أو ثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاء رجل من بني تميم لم يفطر ولا ينثني، يعني لا ينقطع ولا يتوقف، قاعد يقول لابن عباس: يا ابن عباس الصلاة الصلاة، الصلاة خرجت عن وقته. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. شوفوا يا أخوانا عظمة الإسلام واليسر العظيم اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. مسألة قصيرة جدا عشان ننتهي من هذا الباب. قال في المغني: وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى. أتم بمعنى جمع، طب جمع ما بين الظهر والعصر في وقت الأولى، أو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغ من الصلاة. نضرب مثال، يعني إيه يعني؟ يعني هو دلوقتي مسافر، فقال دلوقتي أنا مسافر بدأت السفر أهوت، فأنا هصلي الظهر والعصر جمع تأديب، أو أصلي المغرب والعشاء جمع تأديب، وبعدين بعد ما صلى الظهر والعصر أو صلى المغرب والعشاء أو جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لعذر، والعذر زال، وصل محل الإقامة بدري. بعض الناس مننا يصلي المغرب والعشاء ويقدم العشاء يعني مع المغرب، وبعدين يوصل فيوصل بدري ولسه وقت العشاء موجود، أو يجمع العصر مع الظهر ويوصل محل الإقامة ولسه المغرب ما أذنش وقت العصر موجود. السؤال: هل يعيد العصر مرة أخرى ما هو وقتها موجود؟ قال لك: لا، لا يعيد، لأنها وقعت منه حالة الرخصة وحالة العذر، ووقعت منه صحيحة مجزئة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مسألة بقى في دقيقة واحدة، اللي هي الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة، عشان ننتهي من باب السفر مطلقا ونبدأ في باب جديد إن شاء الله في اللقاء القادم في صلاة الجمعة وأحكامه. قال لك: وتصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسب ما تيسر للمصلي. عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، قال: صل فيها قائما ألا تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. طبعا الإسناد ضعيف وفيه كلام. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة. عبد الله بن عتبة بن أبي عتبة بيقول: أنا ركبت سفينة مع جابر بن عبد الله الصحابي وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، ثلاثة من الصحابة، فصلوا قياما في جماعة وهم راكبين في السفينة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد، يقدرون على الجد يعني قادرين إنهم ينزلوا من السفينة ويصلوا على البر الشاطئ يعني. والأثر رواه سعيد بن منصور في سننه، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والبيهقي في سننه بسند صحيح. يعني هم قادرين يصلوا على الشاطئ ويصلوا في السفينة، فده يدل على أن الإنسان يجوز له أنه يصلي في السفينة وفي القطار وفي السيارة وفي الطائرة. لكن الرسول قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإحنا قلنا قاعدة قبل كده، كل واجب يسقط بالعجز عن الاتيان به. فانت لما تكون هتصلي في طياره وتصلي في قطار وتصلي في سياره، اي ركن انت قادر تجيبه لابد تجيبه، قادر تتوجه للقبله لابد تتوجه للقبله، قادر تصلي وانت واقف لابد تصلي وانت واقف، ما صليتش صلاتك تبطل، اللي تعجز عنه يسقط عنك. طب افرض انت هتصلي في السياره او في القطار، ولو صليت في السيارة أو في القطار مش هتقدر تصلي لو أنت قاعد، وأنت تقدر تنزل من القطار لأنه بيقف في محطات، أو تنزل من السيارة لأن السيارة بتاعتك وتصلي على الأرض، يبقى لابد تنزل، لأن أنت لو صليت في القطار أو السيارة هتترك بعض الأركان والشروط وأنت قادر أنك تنزل، لكن لو ما قدرتش تنزل ومش قادر تأتي بهذه الأركان والشروط يبقى أنت بتصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار على الحالة التي أنت عليها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. القاعدة اللي العلماء قرروه كل واجب يسقط بالعجز عن الإتيان به، يعني لابد تجيب الشروط والأركان والواجبات، واللي تعجز عنه يسقط عنك، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من صلاة السفر القصر والجمع، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في صلاة في أحكام صلاة الجمعة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.